الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة، وعجيبة النهاردة هتبقى عجيبة مع الحياء، وعجائب الحياء الحقيقة كثيرة جدا. فأسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا بالحياء ووجوهنا بالحياء وقلوبنا بالحياء، اللهم آمين. الحياء هو حياة الوجه، فحياة الوجه بحيائه كما أن حياة الغرس بمائه. زي ما المية بتحيي الغرس، كذلك القلب والوجه حياته في الحياء. البني آدمة اللي عندها حياء غالية جدا، البني آدم اللي عنده حياء يا عملة نادرة. النهاردة انك انت هتيجي تكلم حد تلاقي وشه بيحمر، عملة نادرة جدا جدا دلوقتي. والحياء ده يا اخوانا فطرة، فالشخص اللي ما عندوش حياء هذا شخص للأسف في عنده جزء سلبي في الفطرة بتاعته، لكن الحياء فطرة. فمن فطرتنا الطبيعية انك انت يبقى عندك حياء، وان البنات يبقى عندهم حياء، وان الرجال يبقى عندهم حياء، ومش عيب ان الرجل يبقى عنده حياء، مش عيب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حياء، وكانوا لما يصفوه يقولون كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. فمش عيب ان الرجل يبقى عنده حياء، مش عيب. مش عيب ان الولاد يبقى عندهم حياء ويتربوا على الحياء، مش عيب. مش عيب ان انا اكلم بنتي او اكلم ابني وشه يحمر ويخجل، مش عيب. الحياء فطرة. قال الله جل جلاله: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إيه اللي حصل ده؟ لما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ظهرت العورة. الحياء هو اللي خلاهم بقى يتعاملوا هنا صح. الفطرة ظهرت بحيائها، عملوا إيه؟ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أي وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، دي اختصارها حياء، مشهد الحياء. العلماء بيعرفوا الحياء يا جماعة، بيقولوا الحياء هو عبارة عن رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما الحياء. رؤية الآلاء مع رؤية التقصير يتولد بين الاتنين حياء. عجيب قوي حياء القرآن، عجيب الآية دي في سورة الأعراف، خلونا نبدأ بها. يقول الله جل جلاله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما تغشاها، يعني ايه فلما تغشاها؟ يعني فلما جمعها. حتى القرآن فيه رقة عجيبة جدا في الألفاظ بتاعته، في حياء عالي جدا في الألفاظ بتاعته. فلما تغشاها، آية عجيبة عجيبة. امرأة، حال امرأة جاءت تسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: كيف أغتسل من الحيض؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فقال رسول الله: سبحان الله، تطهري بها، سبحان الله، تطهري بها، سبحان الله. احنا محتاجين فعلا ان يبقى في عند بعض طلبة العلم حياء، وبرضو بعض السائلات حياء. يعني لما نلاقي سائلة خرجت عن حد الحياء، الشيخ يقفل الباب، او الداعية برضو وهو بيتكلم ألفاظه يبقى فيه عنده حياء، أسأل الله أن يملأ ألسنتنا بالحياء، اللهم أمين. عجيب قوي حياء سيدنا عثمان، عثمان بن عفان، اللي بيقولوا عنه كانت تستحي منه الملائكة. للدرجة دي تستحي منه الملائكة؟ رجل تستحي منه الملائكة؟ إيه الملائكة بتستحي منه؟ يا ترى الملائكة بتستحي مني ومنك ولا لأ؟ أنت الملائكة بتستحي منك ولا لأ؟ أنت بتستحي من الله ولا لأ؟ حضرتك بتستحي من نفسك ولا ما بتتكسفيش؟ ما تزعليش مني، أنا أخوك وحريص عليكي، وحريص والله أنك أنت تدخلي الجنة، خصوصا في الأيام اللي فيها بركة دي، حريص أن يقبل عملك. لكن النهاردة حياء إيه وحضرتك طلع لنا بهدوم ضيقة في وسط الأيام البركة اللي احنا عايشين فيها دي؟ حياء إيه وحضرتك وانت طلع صايمة للأسف الشديد، حالك مش حال صائمة ولا قائمة ولا مصلية ولا حد عارف ربنا؟ ما تزعليش مني، في واحدة تبقى صايمة وحط كل المكياج الصارخ ده، في واحدة تبقى صايمة وطلع بالهدوم المحزقة دي، في واحدة تبقى صايمة وشعرها مكشوف ورقبتها مكشوفة وساقها مكشوف، صيام ايه بقى قوليلي؟ في واحدة تبقى صايمة ولابسة بضيهات واستريتشيهات وجينز وطلع بيه من بيتها، في واحدة تبقى صايمة وطلع متعطرة وبريحة فجة جدا جدا جدا يشمها القريب والبعيد، يا جماعة عيب. في واحد يبقى صايم وينام عن الصلاة؟ في حد يبقى صايم ويبخل على أمواله أو يبخل على الناس إنه يتصدق على الناس؟ صيام إيه بقى؟ لا، الصيام لازم أنت تنتفع بيه وتقرب بيه ربنا، استحي. عجيبة موقف سيدنا موسى وبنتي سيدنا شعيب، لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال له يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. العلماء بيقولوا إن الدعاء ده من بركاته إن اللي يستمسك به ويدعو به رب العزة يزوجه في أقرب وقت، لأن من بركات الدعاء ده إن رب العزة زوج سيدنا موسى عليه السلام بعده بقليل. المهم اسمع بقى الآية دي، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء قالت على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بيقولوا إن سيدنا موسى لما جاءته هذه البنت تمشي على استحياء، وبعض العلماء بعض القراء بيقروها زي ما أنا قرأتها كده، يرجع يقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك، يبقى جاي تمشي على استحياء واتكلمت على استحياء، قال لك كأن الحياء قد تمكن منها. تخيل بقى أن واحدة الحياء تمكن منها، بتتكلم باستحياء بتمشي باستحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عايزين اللي بتتكلم باستحياء وما ترققش في صوتها وما تلينش في صوتها، ألا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خليك طبيعية وفوق الطبيعي كمان لو سمحتي، مش عايزين صوتك الرقيق ده، لا خشيني صوتك شوية مع الرجالة، ده مطلوب والله، مفيش مشكلة ان حضرتك تعملي كده عشان تحافظي على قلبك وعلى نفسك وعلى قلوب الناس الضعفة اللي قدامك. عجيبة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. عجيب قوي حياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من السيدة زينب بنت جحش، فقام صنع وليمة في بيته، وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل إلى زوجته والصحابة لسه قاعدين وهو مستحي من الصحابة، ويعني مش عارف يقول لهم إيه، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فرب العزة كأنه رفع الحرج عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما تدخلوش بيت النبي إلا مستأذنين، ولما تستأذنوا تدخلوا، إذا دعيتم فادخلوا، إذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. خلصتوا أكل خلاص يلا بقى كله ينصرف، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. عايز أقول واختم، هل من الشجاعة إن حضرتك تعاكس في الشارع البنات؟ هل من الشجاعة إن حضرتك تتلفظ بألفاظ سيئة في الشارع؟ هل من الشجاعة إنك أنت تسب في الشارع بالأب والأم وتسب الدين والعياذ بالله؟ هل من الشجاعة ومن الرجولة ومن النخوة إن حضرتك تقلع هدومك في الشارع زي ما احنا بنشوف كده في بعض مباريات الكرة، اتخانق مع الحكم ولا اتخانق مع لعيبة مع لعيب تاني من اللعيبة، يوم ايه؟ يوم قالع التيشيرت بتاعه وجسمه يبقى عريان ويتخانق كده؟ لا طبعا، لا ده شجاعة ولا نخوة ولا رجولة ولا شهامة ولا حياء. الحياء يمنع هذا، لا تنطق بلفظ يمنع الحياء. قاطع كل المنتجات، دي نصيحة ليا وليك، قاطع كل المنتجات اللي بتخدش الحياء. أيضا من الحياء عدم الأكل ومضغ اللبان قدام الناس. أيضا من الحياء إنك أنت تعود ولادك ما يقلعوش قدام بعض، البنات حتى ما يقلعوش قدام بعض، ولا البنات يقلعوا قدام إخواتهم الصبيان، ولا الصبيان الذكور يقلعوا قدام البنات، وهذا قد تحدث منه فتن كثيرة جدا داخل البيوت. وعايز أقول لك ده مش من الحياء، بل من الحياء إن إحنا نبقى حريصين على إن إحنا البنت تبقى حيية والولد كمان يبقى حيي. الاستئذان عند الدخول، يخبط على الباب وهو داخل، وهي كمان تخبط على الباب وهي داخلة، وما تدخلش غير لما نقول مين اتفضل، ما قلناش يبقى التناه واقفة، ما تفتحش أكرة الباب ولا تدخل حتى لو مفتاح باب الشقة في الباب. الحياء يا جماعة، استحيوا من الله حق الحياء. اكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه، الذي حسن منه مبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.